الفداء لأطهر الأكباد، ودمي فرات للحسين الصادي، وعزاء روحي في الذبيح بنينوى، روحي بساح الثأر واستشهادي، ضربا بيوم كريهة يشفى به صدر الحسين وخافق السجاد. يا ضعديات الطف إن قلوبنا بصدى الحسين روائح وغوادي. يا كربلاء الرفض إن سيوفنا اختضبت نحور أئمة الإلحاد. دفقت دماء كسلة ثورية فيها فعافت ذلة الأغماد. جرى حسينك في الحسين مسيرة كالفجر قرآنية الميلاد. هيهات منا الذل إنا معشر، وأبيك ما حملوا على استعبادي. من أمة لله دانت بالهدى قدما وعز بها النبي الهادي. أنصار أحمد هم ولامة آله في النائبات وخيرة الأجناد. يا بدر حاد طف نورك ما خبا، هو في ابن بدر الدين بعدك حادي. من حوله أوس تموج وخزرج، صدق وتسهل صافنات جهادي. ثأرا لكل معذب في عالم، متأمرك متصهين جل.